لله رب المشارق والمغارب الذي خلق الانسان من طين لازم ثم جعله نطفه بين الصلب والتوائم ثم جعل من زوجه الابناء والاقارب وانعم عليه في الدنيا بالمطاعم والمشارب وحمله في البر على السواء وفي البحر على الصواب. الحمد لله بارك الحرف والنوى حمدا اليك يا ارحم الراحمين يا بارك الحرف الذي هو اوضى وداوى وقف وكره وابغض واحب خلق الانسان فبت فيه من روحه فمشي على الارض فبت فالعجب كل العجب لقلبك يتحد عطاء الرب. الحمد لله خالق المقدر الذي ابلا وقرا يسمع دبيب النمل الصغير في الليل اذا قرا خلق ادم فابتلاه ثم اجتلاه فتاب عليه فهدى وايد عيسى عليه السلام بمعجزات تبهر الورى واتى موسى بتسع ايات وما ذكر فرعون وما اروعى وجعل النار فردا وسماء على الخليل ابراهيم فاعتبروا بما جرى وارسل حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في ام القرى وعلى اصحابه ابي بكر صاحب رحله الغار الى هرى وعن الخلفاء عمر بن الخطاب الذي هو بنور الله يرى وعلى عثمان بن عفان زوج ابنتيه وما كان حديثا يقترى وعلى سيدنا الامام علي سفينه العلم بين الورى وعلى اصحابه الذين بفضلهم انتشر العلم بين الورى. اللهم صل وسلم وبارك على حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل لكل نبي دعوة أن دعوتي فقد اختزلتها عند ربي شفاعة للمسلمين من أمتي. اللهم صل وسلم وبارك على بدر الجمال وعلى صاحب سر الأسرار حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى فأحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما لهذا الجسد الذي هو الآن بين أنفاق الطرف ولهذه الروح التي عادت إلى باريها وهذه طبيعة الحياة جمعا وتفرقا سعادة وسخاء فهذه الدنيا هي مسألة حسابية خذ من الأمس عبرة ومن اليوم عبرة واطرح منها التعب والشقاء والبلاء واجمع فيها الإخلاص والحب والوفاء واترك الباقي على رب الأرض والسماء. أيها الإخوة المؤمنون وكما سعدت بحضراتكم منذ بداية هذا المحفل القرآني الكبير عادل وهذا العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما وإجلالا وتعظيما لهذه الروح الكريم ومشاركة للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة الحاج محمد سلام وأسرته وهذه الفلة الطيبة. إخوة الإيمان ولقد عشت قبل ذلك مع كوكبنا من أعلم ومن أعلام قراء المريض مصر العربية والعالم الإسلامي ولكن المقام لا يسمح أن أسرد هذه الأسماء ولكن منذ لحظات قليلة حضر وقرب المكان كوكبنا من أعلام قراء المريض مصر العربية والعالم الإسلامي. ترفع المكان للعلم القرآني والعلم الإذاعي الشريف، قال جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروس حركة الجزائر محافظة الشرقية، العلم القرآني الشريف فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي الذي جاء نيابة عن فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، ونحن في انتظاره بمشيئة الله تبارك وتعالى. فشكر لفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وشاكرا أيضا للعلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الكبير، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ مجدوح جوزة سعد قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالريف وزن ملكة الزاهدين، وكما ترفع أيضا مكاتب العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ عادل زاد العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير والمقيم في أرضية شرقية، كما حضر أيضا علم أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير والمقيم بالكرمل بالقباب الصغرى فضيلة القارئ الشيخ حسن القرآن، كما حضر ذلك العلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ عبد عثمان القارئ والمقيم أبو عثمان مركز أرضية شرقية. أيها الإخوة المؤمنون، مع خير في نفسي مع بداية الدرس المتبقى من هذه الليلة، نعيش الآن مع تلاوة القرآنية المباركة يتلوها على لسان حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ سمير عنتر المسلم. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا العلم القرآني وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمصر فصول فصول تربية، فأسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، وأرجو من أستاذ القراء عدم الإصابة حتى يتمكن الجميع أن يلقي بدنه حتى يصطعن بصوته حتى يؤدي الجميع واجبه إلى الأخوة الكريمة، وعلى الله إجابة قد السبيل فليتفضل مشكورا. الله يخليك يا مولانا، بعمل بسنينة كنت جاء كده السلة فيه، كنت جاء عمل بسنينة كده نسخت الميت يا محمد رسولك وعد مكتوب على الاسخون عدد بالله العظيم ملده الميت كامل يا محمد لسه نسخ التنين كامل ها لسه نسخ التنين اهو انت اكبر متوضي انا هستنى هنا انت جد المتوضيين والله العظيم اقبل يا بتاع نوب يلا يا بتاع نوب طبلين مدح النبي مدح النبي واحفظه عندك قبول يا رب وما ولا ولا ولا Oh, يرضى عليك يا ابو هشام. يرضى عليك يا علم. نعم يا حبيب. وإن الفتاة لأبي الله يا حبيبي الله ما هجرحتك الله الله الله وما عليك يا مولانا دايما صل على النبي صل على النبي يرضى عليك ويرضى عليك الله عليك سمير الله اكبر ان رحمت الله قد يا سلام يا سلام الله اكبر يا سلام كمان والنبي ان ربك سبحانك يا رب اللهم صل على النبي الله اكبر ولقد آتينا سبعا من المثاني السلام السلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عادل نعم راشد ولقد آتينا سبعا من المثاني الله كمان يا عم الشيخ سبحانك يا رب كمان يا سيدنا النبي ولقد ليس عليك ولقد آتينا سبعا من ما عليك يا مولانا. الله اكبر. الله صل على النبي. الله عليه. في الله اكبر. نعم. عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا حبينا سمير اللهم صل على النبي اللهم صل على سيدنا النبي الله لا بتحنطر والله بتطير لي وخش على النحل يا حبيب خش على النحل حس كده عليه وانا عليك يا مشيخ سمير الله اكبر الله اكبر ولقد نعلم أنك يقين صدرك بما تقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين يا حبيب شوف لك يا Oh, دار